أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق من منار السبيل في باب اللقطة، وذكرنا أن اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، مال ضاع من إنسان، أي نوع من أنواع المال يضيع ويجده إنسان آخر فيلزمه أن يعرف هذا المال حيث وجده. إذا كان المال مما له قيمة لابد من تعريف هذا المال لمدة سنة، ثم بعد ذلك فيه تفصيل نذكره. قسم لنا هنا اللقطة الشيخ مرعي في الدليل، يقول لنا هي ثلاث أقسام. القسم الأول منها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني محدش يوصله، إذا وقع من حد مش هيروح يدور عليه، شيء قليل ملوش قيمة، زي ما يقع من إنسان ربع جنيه، يقع من إنسان رغيف، يقع من إنسان تمرة ما بيوصلهاش وبينصرف. يبقى على ذلك من ولدها في مكان لا أحد في هذا المكان يبقى يجوز له أن يأخذها ويأكلها. إذا كانت الشيء موجود في مكان فيه أحد من الناس فليسأل هذا الموجود لعلها تكون وقعت منه هو، فليس له أن يأخذ شيئا صاحبه موجود. أيضا إن وجد هذه اللقطة في مكان ليس فيه أحد فأخذها وأراد تملكها، وهي شيء قليل حقير ملوش قيمة، ثم جاء صاحبها يبحث عنها يلزمه أن يردها إليه، هنا يتملكها إذا لم يجد أحدا، لا أحدا موجودا معها ولا أحدا موجودا قريبا منها ولا أحدا يبحث عنها، جاز لمن وجدها أن يأكلها، أن يأخذها، أن يتصدق بها، يملكها بذلك. القسم الثاني وهو الضوال. الضوال الشيء الضال، الضال والضال يبقى الحيوان، يبقى الحيوان لقطة شيء ضال من صاحبه، تاه من صاحبه. وحيقسمها لنا إلى أنواع. الضوال هنا قصد بهذا القسم ما كان صغيرا لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، قال لنا أو ذكر لنا مكان يمتنع من كبار السباع، ثم ذكر قسما فيما لا يمتنع. تمتنع من صغار السباع قال لنا كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمية. يبقى كل حيوان يضيع سواء كان ممتنعا أو غير ممتنع هذا ضال. ضال يفرق بينه وبين ما يلتقط الإنسان من إنسان، يكون طفلا صغيرا حنسميه هذا لقيط. لقيط يبقى الحيوان يكون الضوال، ويسمى أيضا اللقطة لأنه ملتقط، لكن الإنسان لا يسمى لقطة وإنما يسمى لقيط، وإن كان هو هذا ملتقط وهذا ملتقط ونفس الاشتقاق، ولكن كأن يفرق بين العاقل وغير العاقل، يفرق بين الإنسان كإنسان فيسمي لقيطا ملقوطا، ويسمي الآخر الذي هو حيوان أو غيره يسمى هذا لقيطا. فهنا لنا الحيوان حيقسمهن زي ما ذكرنا قسمين، قسم حيوان ضخم يقدر يمتنع بنفسه بقوته، بأنه يجري، بأنه فيه قوة يدافع عن نفسه، يبقى على ذلك هنا قسم من وجد هذا الشيء فليتركه. زي الجمل يجده الإنسان في الصحراء، الجمل في الصحراء، الجمل يقضي يدافع عن نفسه أمام صغار السباع زي الثعلب زي الذئب غيره من الأشياء الصغيرة من السباع، يقدر يدافع عن نفسه، يبقى هنا ما يدوس الحد ان هو يأخذه من هذا المكان فليتركه وسيرجع الى صاحبه ويعرف طريقه. مثله البقرة، اذا كانت بقرة كبيرة ضخمة يبقى على ذلك ضالة فليتركها ترجع الى صاحبها. هذا اذا كان في مكان العادة يحدث فيه ذلك. فاذا كان هذا الشيء الضال صغيرا يبقى على ذلك لو تركه ضاع، والعادة أنه يأكله السباع إذا كان في أرض مسبعة، إذا كان في مكان فيه سباع، فيه ذئاب، فيه كلاب عقورة ممكن تأكل هذه الشاة مثلا، يبقى على ذلك يمسك ويأخذها، هذا أفضل، يأخذها يحفظها لصاحبها، إن لم يجد صاحبها جاز له أن يأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى الضوال قسمان، قسم كبير يمتنع من صغار السباع، وطبعا لم يتكلم عن كبار السباع، الأسد والنمر والفهد وغيرها، هذه ما مش هيمتنع منها حاجة من الضوال سواء كانت كبيرة ولا صغيرة، لكن الغرض هنا انه الكبير الذي يقدر ان يدافع عن نفسه من الذئاب، من الكلاب العقورة، من الثعالب ونحو ذلك، اذا وجده في فلاة قد يوجد فيها هذه الاشياء فليتركه، هو يعرف ربه ويرجع الى صاحبه. فقال لنا انه هذه الاشياء كالابل والبقر والبغال والخيل، وذكر الحمير، وان كان الراجح ان الحمير لا تمتنع من صغار السباع فتلحق بالغنم، تلحق بالغنم. قال لنا والضباء فيحرم التقاطها، يحرم التقاطها اذا كانت في مكان تقدر ان تدافع عن نفسها، والعاده انها توجد في مثل هذا المكان، يبقى على ذلك اذا اخذها كانه اضاعها اكثر من صاحبها، فليتركها، هي لعلها ترجع الى صاحبها تعرف طريقها، ولعل صاحبها يعرف الاماكن التي تسير فيه فيذهب اليها وياخذها من مكانها. الثالث قسم من الأقسام اللي هي حيحط تحته مجموعة حاجات، مجموعة حاجات مش هتجيله اسم، ولكن حيحط مجموعة حاجات تحتها، يقول لك الذهب، الفضة، المتاع، ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني هيخلي الأشياء اللي هي برضو ضوال ضالة ولكنها لا تمتنع من صغار السباع، يبقى أشياء صغيرة، معزة صغيرة، خروف أو معزة كبيرة، هذه لا تمتنع من صغار السباع. يبقى كل الغنم كذلك، الفصلان هو جمع فصيل، فصيل اللي هو ولد الناقة الجمل الصغير، العدديل هو ابن البقرة العجل الصغير، الإوز الدجاج، هذه كلها لو تركها أكلتها الكلاب، أكلها السباع، يبقى يجوز له أن يلتقطها ليحافظ عليها من أجل صاحبها، فيلتقط هذه الأشياء. وذكر هنا أنه الأفضل مع ذلك تركها، الأفضل تركها. وذكرنا في الحديث السابق أنه إذا كان والله الدار دار أمان والناس يأمنون فيه على أمتعتهم وحاجاتهم، يبقى على ذلك الأفضل تركه، لأنه إذا ده ما خدهاش الثاني حيأخذها ويرجعها لصاحبها، أو صاحبها حيرجع ويلاقيها في مكانه. أما والحال على ما نحن عليه أنه اللصوص كثيرون في كل مكان ولا أمان في دار من ديار المسلمين، يبقى على ذلك الأفضل أخذها، بل قد يجب أخذها، بل قد يجب أخذها. ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله في مثل هذه الحالة إلى وجوب التقاط الضال، إذا علم أنه لو تركها أخذها اللصوص وأخذها قطاع الطريق وأخذها أهل الفسق والخيانة، يبقى هنا يجب على أهل الأمانة أن يلتقطوها حتى يعرفوها ويردوها على صاحبها. يبقى هذا القول اللي نميل إليه الآن في زماننا وفي حالنا، الإنسان اللي يجد شيئا يقوم يأخذ هذا الشيء ويعرفه، أنت دخلت غرفة المية لقيت وانت بتتوضى ساعة سايبها صاحبها، والله لو انت سبتها وقلت يمكن حد صاحبها يرجع ياخدها، هيجي اللص ياخدها، بيدخل يسرق الاحذيه من المسجد من غير حاجه، هيسيب الساعه في ضبط الميه، يبقى على ذلك لا، ما تسيبهاش في ضبط الميه، ولكن خذها وتقف على باب المسجد وتعرفها، اللي ضاعت منه ساعه يقوم يظهر لك هذا اللي ضاعت منه الساعه فتعطيه اذا اعطاك اوصاف هذه الساعه، وقس على ذلك. يبقى لا تترك الشيء خاصة مع عدم الأمان الآن، لا في المساجد ولا في البلاد ولا في الأسواق، عدم الأمان يدفع أنه لابد من أخذ الضالة، من أخذ الشيء الضايع حتى تعرفه وترده على صاحبه. لكن ما تاخدش الحاجة اللي انت تجدها في المسجد وبعدين تقول بكرة عرفها، يلزمك تعريفها حالا، حالا تعرفها. يبقى انت هتصلي الصلاة وتخرج على باب المسجد وتنادي اللي ضاع منه ساعة وتخبي الساعة في جيبك، بحيث انه اللي يظهر والله انا ضاعت مني ساعة، اعطاك اوصافها ترد عليه هذه الضالة التي وجدتها او اللقطة اللي وجدتها. بيقول لنا هذا القسم الاخير ثلاثة انواع، القسم الاخير اللي هو ما ادلوش اسم معين ينقسم الى ثلاث انواع. ما التقطه من حيوان ضال من الحيوان، وقسمنا قبل كده الحيوان الضال التائه من صاحبه، إما يكون كبيرا يمتنع من صغار السباع وإما يكون صغيرا، ده هنا القسم الصغير منه. قال لنا ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة، جمل صغير أو شاة، فيلزمه خير ثلاثة أمور. يعني لك الخيار، انت لقيت لقطة زي وجدت شاة، لقيت فرخة، لقيت وزة، لقيت بطة، شيء صاحبه موجود ضروري، ولكن يا ترى فين صاحب هذا الشيء؟ يقول لنا يلزمك واحد من ثلاث أمور. هنا في البداية نقول لابد من تعريفها، لابد من تعريفها، وخاصة الآن في المدن بتاعتنا، في المدن بتاعتنا إن الغالب لما هتلاقي فرخة على السطح بتاعك هيكون من بيت من البيوت اللي حوالين المكان، مش هتقول إن هي جاية من الصحراء مثلا، لا هي موجودة بيت من البيوت طارت نزلت عندها. يلزمك تعريفها، تدور على صاحبها. يبقى هنا مش هتبتدي تقول طب أكلها وما يظهر صاحبها تفعله تمام، لا، ده هنا تأكلها. لما ذكر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. الإمام أحمد رحمه الله ذهب في ذلك إلى أنه في أي مكان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا يكون في أي مكان ونحو قول الشافعي. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله ومثله أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر إلى أن الشاة تولد في الصحراء، قال اذبحها وكلها في الصحراء، وفي مصر قال ضمها حتى يجدها صاحبه، ودعينا الفقه، هذا الكلام الجيد الصحيح الذي يقال به، وإن كان ابن قدامة رجح طبعا مذهب الإمام أحمد في المسألة إن الحديث لم يفرق، ولكن العقل يفرق بين هذا وذاك، والواقع كذلك، الواقع ما مش ممكن أبدا هتقول فرخة ضيعة وقع في الشارع ولا وقع على السطوح بالليل حيجي ذئب ياخدها، أي ذئب ده اللي هياكلها أنت، ما فيش ذئاب في البلد. يبقى على ذلك هنا هذا الكلام يمكن ينفع في عصر ابن قدامة وعصر الإمام أحمد رحمة الله عليه، أما الآن لا، ما فيش هذا الكلام. مذهب مالك في هذه المسألة هو الصواب فيها، أنه إذا وجد إنسان فرخة وزع السطوح بتاعه فيش حاجة اسمها يأخذها يذبحها ويأكلها، أو يحتج بالحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، نقول هذا لو كان في ذئب لو وجد، وهذا لا يوجد في المدن، فكلام الإمام مالك أفقه في هذه المسألة، ومثله أبو عبيد القاسم السلام ومثله ابن المنذر ذهبوا إلى التفريق بين الصحراء وبين المدن، وهذا الواقع الآن، هذا الواقع الآن اللي في المدن الحاجة اللي بتضيع ما فيش ذئب بيأكلها، ما هو البني آدم هو اللي بيأخذها وبيأكلها، يبقى لابد من التعريف لهذه الأشياء. يبقى حنقيد هذه المسألة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يلزمه خير ثلاثة أمور في هذه الأشياء إذا كان في صحراء، إذا كان في صحراء. أما في بلد لا، أما هنلاقي خروف عارفين بتاع الجيران دول، بتاع الجزار اللي هناك، بتاع كذا، ما فيش حاجة اسمها إنه هيجي عليه الليل ويأكله الذئب، ما يحصلش هذا في المدينة، أو على الأقل في مدننا الآن، في بلادنا الآن، فلا يلزمنا أن نقول بما يقوله أو ما يختاره الشيخ مرعي أو الشيخ إبراهيم أو كلام ابن قدامة أو الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، لأنهم كأنهم الواقع عندهم يحتمل هذا، يحتمل هذا، أما الواقع عندنا لا يحتمل هذا الشيء. إذا وجد والله في بلاد أنه لو ساب الفرخة بالليل الذئب هيكلها، خلاص هنقول بهذا الشيء الذي قاله الإمام أحمد. أما والحال أنه لا، كل إنسان ممكن يحافظ على الفرخة جوه بيته يومين وثلاثة أو كذا، أو يجيها لحد عنده حظيرة، وإنه سهل البحث عن صحابها، كل إنسان يعرف حوالينا والله البيوت، البيت الفلاني بيربوا فراخ، البيت الفلاني بيربوا، طب نسأله عندهم إذا كان ضاع لهم حاجة، يبقى يلزمك التعريف، طالما قدرت على التعريف يلزمك أن تعرف. يبقى ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة فيلزمه خير ثلاثة أمور. الأول أكله بقيمته، أكله بقيمته، لاحظ أنه لم يختر التعريف، ما ذكرش التعريف، كأنه يرى أنه صعب يعرفه وأشياء صغيرة، والحديث قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ومش هتلاقي هذا الشيء، فهنا هذه الأشياء كلها تقريبا غير موجودة، لا صعب الآن التعريف، ولا إنك مش هتلاقي اللي ضاعت منه، ولا إن الذئب هيكل، كل هذا غير موجود الآن. يبقى هنا يجب عليك التعريف، يجب عليك التعريف في هذا الوقت وفي هذا الشيء. يبقى إذا عرفتها بحثت عند الجيران وغيرهم، بس مش هنقول لك بقى قعدها سنة عندك، الفرخة قعدها سنة لعلها تخس لعلها تموت لعل كذا، لا يقوم نقول وإذا لم تجد عرفتها يوم والتاني والتالت ما فيش حد ظهر لها من صاحب، يبقى أنت بقى لك أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن تأكلها بقيمتها، بقيمتها المعنى تأخذها لبتاع الفراخ اللي جنبك وتسأله دي تساوي كام، والله تساوي كذا، طيب يبقى احنا هنذبحها وناكلها أو نتصدق بها، وإذا ظهر صاحبها هنديله التمن بتاعها. هذا القول الأول أو الخيار الأول، أكله بقيمته في الحال لحديثه لك أو لأخيك أو للذئب، ونعترض على قوله في الحال، هذا الكلام ليس جيدا وليس الآن عندنا هذا الشيء حتى نقول به. إنك تلاقي فرخة على السطوح تأخذها تذبحها وتأكلها، لا، يلزمك أن تعرفها حتى لا تجد من يعرفها، إذا لم تجد من يعرفها ففي هذه الحالة لك أن تفعل. لكن لو أنت كنت في صحراء، في مكان صحراء وجدت الفرخة ما فيش حواليك حد هتعرف فيه، صعب انك تعرف حولك، يبقى على ذلك انت لك الخيارات الثلاث. يبقى سنقول بقول الامام مالك رحمه الله في الفرق بين الصحراء والمدن، الفرق بين الاثنين، هذا تفريق او تفريق جيد. يقول في الحديث هي لك او لاخيك او للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني باكلها، يعني يقصد انه الذئب اذا ولدها مش هيستنى صاحبها هياكلها، فبيقولك انت كمان ما تستناش صاحبها كلها. هذا كلام فيه نظر في المدن، اما في الصحراء فيجوز ان يقال به. قال ابن عبد البر اجمعوا على ان ضاله الغنم في الموضع المأشفنة، الاجماع فين؟ في الموضع المخوف، في الموضع الصحراء، في الموضع هذا الاجماع. أما في غير الموضع المخوف ما فيش إجماع في هذه المسألة، ما فيش إجماع. يقول لنا هنا ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليه له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. وهنا النظر في الحديث والنظر في الواقع، نقول الذئب لا يوجد في المدن إلا نادرا على الندرة، لكن الذئب في الصحراء، فليكن هذا الحكم في الصحراء إذا كان إنسان فيها ووجد غنما ووجد شيئا فيها من أشياء لو جاء عليها الليل أكلها الذئب جاز لك أنك أنت تأخذها وتذبحها إذا لم تجد حولها من تظن أنه صاحب. قال ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء. معنى إيه الكلام ده؟ يعني عايز يقول إن هذه الشيء اللي أنت وجدتها في صحراء يا إما أن أنت هتاخدها تحافظ له عليها وتقعد تأكلها وتشربها تأكل، طيب أنت بتأكلها وبتصرف وما يظهر صاحبها هتقول له ادفع عليك كذا فيها، فكأن هي كانت تسوى 100 جنيه فرضنا، أنت أنفقت عليها 20-30 جنيه هيظهر هتقول له هات 20 جنيه وخد الشيء بتاعتك، يبقى نقصت المالية بتاعته. بخلاف ما لو أنك وقت ما وجدتها تسوى 100 جنيه بعتها ب 100 جنيه أو أكلتها وغرمت 100 جنيه ظهر صاحبها هياخذ 100 جنيه كاملة. هذا معنى كلامه حفاظا لمالية صاحبها. وقد يدوم الأمر يتعد عنده شهرين 3 شهور ينفق عليها، إذا بالإنفاق عليها أدي الثمن بتاعها، لما يجي بيعها يلاقي صرف عليها أكثر من ثمنها، يبقى هذا كلام جيد لما يقول أنه يجوز له أنه يأكلها بثمنها في الوقت الذي وجدها فيه. قال وإذا أراد أكله حفظ صفته، يبقى الشيء الذي وجدته تقوم تكتب عندك كانت الغنمة وزنها كذا لونها كذا فيها كذا من علاماتها كذا، تجي العلامات بتاعتها بحيث أنت ما تنسهاش، فيمكن في يوم من الأيام إنسان يظهر ويقول ضاعت لي شاه، تقوم أنت تقول له والله أنا وجدت شاه في يوم لا، طيب هي صفاتها كذا، تقول له مش فاكر. هنا ما ينفعش هذا الشيء، لابد أن أنت تتذكر تماما هذه الشاه قبل ما تأكلها تحفظ الأوصاف بتاعتها عشان تدفع لصاحبها ثمنها. فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته، يبقى ده الخيار الأول إذا التقط حيوانا، وذكرنا أنه إذا كان في صحراء فهذا الخيار له أنه يأكله بقيمته. الخيار الثاني له بيعه وحفظ ثمنه، يبيعه ويحفظ ثمنه، وذكرنا إذا كان في المدن قبل هذه الخيارات لابد من إيه؟ التعريف، لو طالما في المدينة لابد من التعريف، هتلاقي من ينادي في الشوارع، هتلاقي القريب منك يعرف هذه الشيء، هتجد هذا الأمر، إذا لم تجد يبقى لك هذه الخيارات بعد ذلك. الخيار الثاني بيعه وحفظ ثمنه، بيعه وحفظه ثمنه، يعني تبيع هذا الشيء الذي وجدته وتحتفظ بثمنه لما يذهب صاحبه تعطيه ثمنه. قال ولو بلا إذن الإمام، ولو بلا إذن الحاكم، مش كل حاجة هترفع للحاكم مثل هذه الأشياء، لا، لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه فبيعه أولى. يعني في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب، كأنه قال لك لك أن تأكلها، فإذا قال لك لك أن تأكلها ما لكش استأذن حاكم ولا غيره، طالما أنها شيء صغير ملوش القيم. الخيار الثالث حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضامنه لتفريطه. إذا طالما أنت أمسكت هذا الشيء اللي ضايع من صاحبه من حيوان يلزمك أن تطعمه وأن تسقيه، فإذا لم تفعل لغاية ما مات أنت ضامن له، أنت ضامن لأنك تسببت فيها لك. وله الرجوع بما أنفق إن نواه. يبقى هنا فرق بين من ينفق لأ فرخة تحطها مع الفراخ اللي عندنا وبتطعمها مع الفراخ ونيتك أنه صدق، أنه صدق، فإذا ظهر صاحبها ليس من حقك أنك تقول له أنا صرفت عليها كذا وكذا في الطعام لأنك تصدقت بذلك، ترجو الثواب من الله، ما ينفعش تأخذ الأجر من الله وتطلبه من الناس. لكن لو أنك أنفقت عليها بنية الرجوع على صاحبها، إن الأمر صعب عليك أنك تنفق عليها من مالك فأنفقت عليها، وأما يظهر صاحبها حدفعه تمن من أكلتها كذا يوم، يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك. فإذا ظهر صاحبها أخذت منه ما أنفقته عليه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه. نص عليه الإمام أحمد لأنه هذا المنفق الذي التقط هذه الضالة أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. يبقى دي الخيارات الثلاثة اللي ذكرها، إما أن تأكلها وإما أن تبيعها وتحفظ ثمنها في الحالتين لصاحبها، وإما أن تحافظ عليها وتنفق عليها يا إما صدقة لله عز وجل يا إما بنية الرجوع على صاحبها. دي الثلاث خيارات وانت اختر أفضل الخيارات لك. القسم الثاني منه، القسم الثاني هو من القسم الأخير اللي هو باقي المال، ما خشي فساده، ما خشي هذا الملتقط انه يفسد، زي لا اخضار لا فاكهه، هذا الخضار والفاكهه مش هتعيش سنه عشان تعرفها للناس، يبقى على ذلك هنا لها حل اخر. يقول لنا ما خشي فساده او ما خشي فساده، فساده ما خشي الانسان يعني الملتقط فساده، او ما خشي فساده بابقائه كخضروات ونحوها خضار وغيره، فيلزمه فعل الأصلح. إيه أصلح الأشياء؟ وإنت ماشي في الطريق لقيت شيء من خضار موجود على الأرض، الخضار مش هيعيش يوم والتاني وحيفسد ويبوظ، الفاكهة نفس الحكاية، يبقى أنت مخير أفضل الخيارات اللي فيها اختره. يقول إما أنك تبيع هذا الشيء الذي ولدته وتحفظ ثمنه لصاحبه، أو تأكله بقيمته زي ما ذكرنا في اللي فات، أو تجفيف ما يجفف، أو تجفيف ما يلف. ده لو كان في أماكن عادة أهل الأماكن ذلك عادتهم، في البلدان مثلا في الريف يزرعوا البلح وبعدين يكون الرطب يتحول إلى تمر ياخدوهم ما يحطوه في الجرين أو في المكان اللي يتمر فيه يتحول البلح فيه إلى تمر، إذا كانت عادتهم ذلك في الريف في الصعيد ونحوها يبقى له أن يفعل ذلك. وجد بلحا رطبة ينفع أنه ياخده بعدين يحطه في الشمس لغاية ما يبقى تمر يحافظ عليه لصاحبه، فليفعل هذا الشيء، له أن يفعل. لكن أهل المدينة لا، مش العادة لأهل المدينة أنه لا يعرف التمر بيتعمل إزاي ولا أنه أنهي نوع من البلح اللي بيتحول إلى تمر، ما عندناش فكرة عن هذا الشيء. فعلى ذلك لا نلزم أهل المدينة بأنه ياخدوه يجففوه، هيصرف عليه كتير في شيء هو أصلا في غنى عن ذلك وما هوش من أهل هذه الصنعة. فلذلك يقول لنا أنه يفعل الأصلح، اختر أنت ما هو أنفع وما هو أصلح لك ولهذا الشيء الذي ولدت، إما أن تأكله بقيمته وإما أنك تبيعه وتحافظ على ثمنه لصاحبه، أو أنك تجفف ما يجفف منه زي العنب والرطب إذا كان تقدر على ذلك. فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ. إن استوت الثلاثة معنى إيه يعني؟ يعني فرضنا إن أنت لقيت الحاجة دي والله دي تساوي 10 جنيه، سألت مين يشتريها؟ قال لك ب20. يبقى هنا هل استوى إن أنت تاكله مع إنك تبيعه؟ يبقى تبيعه. لكن استوى والله هو 8 و10 جنيه، حتبيعه ب10 هتاكله هتدفع 10، يبقى على ذلك انت حر، اختر ما شئت. ثالث قسم من هذا القسم الاخير وهو باقي المال، باقي المال من اثمان ومتاع ونحوهما، يلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، يلزم التعريف في الجميع، وده اللي ذكرناه من أول كلامنا، سواء إن أنت ولدت الحادة التي لها قيمة أو التي ليس لها قيمة. التي ليس لها قيمة طالما حولها أحد لابد من تعريفها، ليس حولها أحد يبقى مش هتتعب نفسك في التعريف لأنها لا قيمة لها، والعادة إنه ما فيش حد حيرجع ليأخذ هذا الشيء اللي ضائع. باقي الأشياء لابد من التعريف فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأن طريق وصولها إلى صاحبها أو لأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب حفظها. إذا هنا التعريف هو طريق توصيلها لصاحبها، يجب ويلزم التعريف فورا، لأن صاحبها ممكن يكون لسه قريب منها، ممكن يكون صاحبها مسافرا مثلا وضاعت منه الحال فواقف يبحث عنها، لو انت صبرت البكرة خلاص هو يأس منها حيروح مسافر، ضاع عليه الشيء نهائيا. فلذلك يلزمك فورا وقت ما وجدت الشيء أنك تعرفه، يلزم التعريف في الجميع فورا لأنه مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها نهارا. يبقى إذا كان وجدها بالنهار ما يقولش حستنى لليل، وجدها بالليل ما يقولش حستنى بالنهار، بعد ذلك يعرف نهارا ويعرف ليلة. يقول لأنه بالنهار مجمع الناس وملتقى الناس، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم، أو كل، ألاحظ أنه الزمن اللي هو بيتكلم فيه غير الزمن اللي احنا فيه، زمن هو كان الناس بتنام بالليل وتصحى بالنهار، يروحوا يشتغلوا ويجتمعوا في مكان، الآن لا، الناس صحية بالليل وبالنهار، واللي بيضاع له حاجة يلف عليها بالليل والنهار. يبقى هنا إذا كان إنسان ضاع منه شيء، والعادة أن السفر ليل نهار، الناس بتسافر بالليل والنهار، يأتي إنسان في مكان وبعدين اشترى حاجاته ويسافر بالليل ضاعت منه الحاجة، على ما تقول حستنى البكرة بالنهار يكون هو سافر بالليل بعد ما يأس من العثور عليه. يبقى هنا بحسب الواقع اللي احنا فيه نتعامل مع هذه الأشياء. وجدنا شيء ضائع بالليل والليل الناس مليين الدنيا بالليل، يبقى علي أني أعرفها في هذا الوقت ولا أقول أنتظر للنهار. يبقى يعرفها فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع قبل اشتغال الناس بمعاشهم، وهنا بحسب ولون الناس وبحسب الطرق اللي بتصل إلى الناس. يبقى تعريف الحالات، والله أكثر الناس الآن بيقروا، من الممكن تعليق إعلانات في المكان اللي ضاعت فيه وفي الشوارع اللي حوله، إعلان إن عثر على الشيء الفلاني، على صاحب الاتصال بفلان، الذهاب إلى العنوان الفلاني لأخذها، هذا سهل فيها. من الممكن أن يعرف في الراديو في التلفزيون، أكثر الناس يسمعون ذلك، في بعض البرامج تعلن على الناس أنه عثر على الشيء الفلاني في المكان الفلاني، فلا مانع من ذلك أيضا أن يعرف الشيء حتى يعود هذا الشيء إلى صاحبه بكل وسائل التعريف المباحة شرعا، المباحة شرعا. أو كل يوم مدة أسبوع ثم عاد، يعني لمدة أسبوع كل يوم يعرفها، سيغني عن أنه يعرف كل يوم ويلف هو بنفسه، الآن بتعلق إعلانات في الأماكن عثر على الشيء الفلاني، فلا مانع من هذا الشيء أنه يعلق إعلان لأسبوع أسبوعين شهر في الأماكن اللي يتوقع أن صاحب هذا الشيء ضاعت منه في هذا المكان ويرجع إلى هذا المكان. ثم عاد، أي كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، مدة حول. يبقى تعريف الشيء سنة، كلما كان الشيء له قيمة، إنسان لا 1000 جنيه مثلا، 1000 جنيه صاحبها مش هيبرد بحثه عنها بعد يوم أو يومين، لا مش هيئس، إنه 1000 جنيه مبلغ كبير هيبحث عنه صاحبه. فلذلك يجب التعريف في مثل هذه اللقطة فترة طويلة لغاية سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى يبحث عن صاحبها ويعرف بكل طريقة يقدر على التعريف بها لمدة سنة. روي عن عمر وعلي بن عباس ذلك، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. يعني عايز نوع من العلل العقلية، يعني عايز يقول اشمعنى سنة، يعني والله هو الشريعة قالت لنا سنة تعرفها سنة، سواء ان العلل دي موجودة او غير موجودة. يعني كان في الماضي يقول لك ان العادة القوافل بتذهب من مصر للحجاز مثلا في خلال فترة الحج وفي خلال فترة العمرات، يبقى على ذلك مش هتعدم قافلة جاية من هذه البلد خلال هذه السنة. الآن مع وجود الطائرات حنقول والله ده ممكن السفر من مكان لمكان، وأهل البلد يذهبوا من مكان لمكان، في كل يوم تلاقي إنسان مسافر من هذه البلدة للبلدة الأخرى. ولكن الشريعة قالت سنة، قالت الله في قوافل ما فيش قوافل، الشريعة ذكرت أنه لمدة سنة تعرف هذه الأشياء، يبقى لابد من تعريفها لمدة سنة. تعريفها كيف يعرفها؟ قال بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد. ده ضعيف ضعيف، لكن لا مانع أن يكون خارج المسجد، خالد، وهنا ما قالكش داخل المسجد، لا يجوز المناداة عليها بداخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر لنا في الحديث الذي ينشد الضال في المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، إنما بنيت مساجد لما بنيت له. إنسان ضاع منه جمل ودخل المسجد ينادي على الجمل بتاعه، يقول من دل على الجمل الأحمر، من دل على الجمل الأحمر، فجمل جمل حاجة كبيرة، أو جمل اللي ضاع منه جمل الآن 4000 جنيه ولا حاجة، فطبعا مبلغ كبير ضاع منه، فيقوم الإنسان أهو ينسى نفسه يروح في المسجد يقول ضاع لي كذا. ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عذرا لهذا الإنسان، فلما دخل المسجد ورفع صوته وقال من دل على الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يبقى لا يجوز أن تشغل المصلين في المسجد برفع الصوت فيه، أنك ترفع صوتك بداخل المسجد، تزعق بداخل المسجد، تعمل دوشة جوه المسجد، هذا غير جائز، هذا غير جائز. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى الملائكة بالرائحة الغير الطيبة كما يتأذى بني آدم، تتأذى برفع الناس أصواتهم فيؤذي بعضهم بعضا، مما يتأذى منه بنو آدم تتأذى منه الملائكة، فاحذر أن تدعو عليك الملائكة بدلا من أن تدعو لك. فهنا إذا وجد الإنسان الشيء في المسجد لا يرفع صوته بداخل المسجد ينادي على الشيء، ولكن إن شاء كان خارج المسجد وانتظر أوقات الصلوات، الناس صلت طلع برا المسجد يرفع صوته يقول اللي ضاع له ساعة، اللي ضاع له مبلغ من المال، اللي ضاع له ذهب، اللي ضاع له كذا. وإن كان مسألة التعريف على أبواب المساجد إن هي الوسيلة لرد الأشياء على الناس، لا، حقيقة ما هيش الوسيلة الوحيدة لرد الأشياء على الناس، وليس كل الناس يكونون في المساجد، ولا اللي ضاع منه الحاجة هيكون في المسجد بعينه هذا اللي أنت هتنادي فيه، ولكن البلد كبيرة والمساجد كثيرة، ولعله جاء مرة فصلى في هذا المسجد ومكانه في مكان آخر، فما تقولش خلاص أنا عملت اللي عليه وعرفته في هذا المسجد. يمكن إحنا هنا في باكوس مثلا وإنسان من أبو إير جاء صلى عندنا ضاعت منه ساعة، أنت علقت إعلان بداخل المسجد عن الساعة وهو ما رجعش المسجد هنا تاني. يبقى على ذلك لابد من التعريف الذي يصل إلى هذا الإنسان، طالما الشيء له قيمة صاحبه سيبحث عن هذا الشيء، يبقى لابد من التعريف لفترة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة السنة بحسب الشيء الذي ضاع وقيمة هذا الشيء الضائع. من ضاع منه شيء أو نفقة، إذا هنا يعني التعريف حينادي بذلك، ينادي من ضاع منه شيء، من ضاعت منه نفقة، من ضاع منه اللي ضاع منه فلوس، إما هنا أنت مش هتقول ضاع كام، لأنه لا تأمن يطلع إنسان نص يقول لك أن اللي ضاع مني أنا هذا المبلغ، ولكن بتخبي المبلغ لمن ضاع منه شيء، اللي ضاع منه، اللي ضاع منه محفظة، ظهر صاحبه والله شكل المحفظة كذا كان فيها كذا، تردها على صاحبها. يقول ولا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على ملكها. وأجرة المنادي على الملتقط، وأجرة المنادي على الملتقط، يقول لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه، يعني عايز اختيار الشيخ مرعي هنا، الذي التقط الشيخ أنت حتدور على صاحبها، حتدور على صاحبها، هذا واجب عليك. طالما واجب عليك يبقى سواء أنت حتدور بنفسك أو حتدور مناجي يناجي على الناس، يبقى أجرة هذا المناجي عليك أنت. ليه؟ بيقول لنا لأنه يجب عليك التعريف. والحاجة الثانية يقول لنا أنه سبب تملكها، أن هذا من أسباب الملك. الالتقاط إذا لم تجد صاحبها يوما من الأيام بقت بتاعتك أنت، يبقى هنا الأجرة هتبقى عليك لأنك أخذت الشيء اللي في يوم من الأيام قد يصير مآله إليك أنت. ده مما يعني ذكره البعض. أبو الخطاب من الحنابلة يقول إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجر على مالكها يرجع بها عليه. وقال ابن عقيل أيضا هنا القول الثاني في المسألة، هذا أوجه، هذا القول أوجه، لأنه إذا قلنا ليلاقي حاجة يبقى من جيبك تعرفها، هو عرفها لي وأنا أدفع لي يعني حاجة مش بتاعتي وأغرم عليها كمان، هنا ما فيش حد يقبل هذا الشيء. هون بيقول أنه لأن هذا التعريف سبب لأن تملكها يوم من الأيام، مش عايز أملكها، مش عايزها أصلا، وأنا أخذتها بس لولا الشريعة تأمري بكده لولا أخذتها. التوجيه والتكييف الفقهي فيه نظر، فعلى ذلك نميل إلى ما قاله أبو الخطاب وما قاله ابن عقيل، إذا التقطها للحفظ لصاحبها لا غير، يعني بياخدها في واحد نيته إنه هاخدها حافظ عليها لصاحبها لغاية ما يظهر ياخدها وأنا في غنى عنها مش عايزها. وإنسان آخر التقطها ليردها على صاحبها إن ظهر، إن لم يظهر صاحبها بعد سنة أخذتها أنا. هنا في هذه الحالة الثانية يقوم يقول له طالما أن أنت في نيتك أن في يوم من الأيام ستتملكها، ولكن لا تكون هي النية في البداية، النية أن يلتقطها علشان بتاعتي، هنا يحرم عليه أن يأخذها، صار حكمك حكم الغاصب. فهنا كأنه يقول إن التقطها ليعطيها لصاحبها إن ظهر يبقى على ذلك يلزمه أنه يعرفها، وأن الأجرة اللي حيدفعها فيها يأخذها من صاحبه، وهذا الذي نميل إليه أنه يجب عليه تعريفها. ولكن إني أحمله أجرة، دور تاكسي يلف في البلد، وبعد يلف في البلد تاكسي هياخد له 20-30 جنيه، وتاني يوم كل يوم هدفع له ادفع إن شاء الله مرة ملقاها صاحبه، يعني لا ما فيش، ما لا يقال بهذا الشيء. مع اتساع البلدان، مع خلة الأمانة بين الناس، ونقول كمان اللي لقاها ادفع أنت كمان، ما حدش هيرضى. يبقى هنا وسيلة لتضييع الشيء الذي يجدونه. ولذلك يقال أنه إذا التقطها جاز له أنه إذا احتاج تعريفها إلى مال ومثلها يحتاج لذلك، يبقى يبحث عمن يعرفها، حيكتب إعلانات بكذا، ولما يظهر صاحبها يغرم صاحبها ذلك. قال هنا إن وجب عليه التعريف، قلنا نعم وجب عليه، فهو عرف، ولكن ما وجبش عليه أن ينفق عليها من جيبه، ما وجبش عليه مسألة أنه يجب عليه ينفق عليها هنا لا. ولذلك قال لنا إذا وجد خروف ولا وجد غيره أنت حر، يا تاكله عشان ما تتكلفش بأنك تصرف عليه، يا إما تبيعه بالقيمة بتاعته. فإذا كان هنا قال لك مش عشان ما نكلفكش، بيعه وحافظ بثمنه على لصاحبه على ثمنه، أو كله بقيمته. فليكن هنا إذا أنا دورت من ينادي عليها حتى يجدها صاحبها وكلفني ذلك مال، يبقى الأولى أن صاحبه هو الذي يدفع هذا المال لست أنا. طيب، عرفها حولا فلم تعرف، سنة يعرف هذا الشيء الذي ضاع ما حد الظهر. يقول لنا هنا دخلت في ملكه قهرا، دخلت في ملكه قهرا. برضو نقيد الشيء الماضي بأنه شرط أن ترجع على صاحبها بقدر ما تكلفت في الإعلان عنها، إذا كان الإعلان عنها شيء يسير. أما إذا كان والله هتدور منادي وتدفع مبلغ ضخم جدا عليها، وبعدين طالما أنت عارف أن صاحبها هتاخد منه هذا الشيء تغرم أو تغرمه مثل قيمتها، يبقى كأنك اديت له اللقطة وبعدين خدت منه ثمنها كاملا، ما يصلحش في هذه الحال. ولكن إذا كان الأمر أمرا يسيرا، التعريف بتاعها الحاجة قيمتها 1000-2000 جنيه، التعريف بتاعها هيكلفها 50-60 جنيه 100 جنيه، بعد ذلك تغرمه لصاحبها. أما حاجة قيمتها 100 جنيه هتعرفها ب100 جنيه، هنا لا، أنت اكتفي بأنك تعلق إعلانات في المكان، تنادي على أبواب المساجد لغاية ما إذا ظهر صاحبها. وليس كل يوم، ولكن الذي نراه في مثل زماننا هنا أنه بالضبط مصور منادي إذا كان حاجة لها قيمة ينادي، تعلن في الراديو في التلفزيون، تعل يفطر في أماكن على أبواب المساجد أو كذا، عسر على الشيء الفلاني في المكان الفلاني، على صاحب التوجه إلى فلان، تليفون وكذا، في بيته عنوان وكذا. هنا تتعهد هذا الإعلان أن كل ما يتقطع ولا يتعمل تعيد وضعه مرة ثانية، وهذا يعني في مثل البلد يكون سهلا عليك في قلة تكاليفه، وأيضا سهل على الناس أن يعرف فلان ضع منه حاجة يقولوله إذا كان هو ما عرفش الإعلان غيره يقراه ويدله عليه. طيب قال لنا فإن عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. لا يعني بلا مش باختيار بعد ما عدت سنة أنه خلاص بقت بتاعتك، ولكن الملك هنا ملك مراعى وليس ملكا مستقر، ملك مراعى وليس ملكا مستقرا، لذلك لن يجب عليك أن تدفع زكاة هذه السنة. يعني كان هي أنت وجدتها وعدت سنة وهي معك، فخلال هذه الفترة هي على ملك صاحبها ليست على ملكك، لما دخلت في ملكك الآن قهرا الآن أنت تصرف في هذا الشيء الذي معك. مش هنقول لك أنت ملكتها الآن، طب هيبقى لها سنة عندك، ادفع زكاة سنة لا ما عليكش حاجة، ولكن من الآن أنت سيكون لك تصرفات. فرضنا أنك لقيت 10,000 جنيه وبديت بقى بعد سنة، خلاص أنا هتصرف فيها الآن، شغلتها في التجارة ونحوها، كسبت هذه الأشياء، يبقى يلزمك زكاة الجميع، يلزمك زكاة الجميع. فإذا ظهر صاحبها يوما من الدهر ترد إليه، إيه اللي هتلده له؟ رأس المال. رأس المال مش هو اللي شغله، أنت اللي شغلت هذا المال وكان لقطة. لكن لو كان خلال السنة ال10,000 جنيه اللي أنت لقيتها رحت مشغلها خلال السنة بقت 20,000 وظهر صاحبها، تعمل إيه؟ الجميع، تبديله الجميع، لأنه اليد الآن طالما أنت تصرفت فيها اليد يد إيه؟ يد غاصب، يد غاصب مش من حقك تصرف فيها، ففرضنا أنك تصرفت فيها يبقى رد الجميع لصاحبه. بيقول لنا في الحديث فإن لم تعرف فاستنفقها، وإلا في الرواية وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. يبقى هنا جميع الألفاظ تدل على أنه خلاص من حقك أنك تتصرف فيها تصرفا مراعى، أيضا أنه في يوم من الأيام لو ظهر صاحبها حتردها إليه أو ترد إليه قيمتها. الحديث صحيح بكل الألفاظ دي. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، بشرط ضمانها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ابن لنا في حديث زيد بن خالد الجهني فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، متفق عليه. إذا جاء طالبها يوما من الدهر، يبقى حتى الملك دخلت في ملك قهرا ولكنه مراعى، إن في أي يوم يظهر صاحبها أعطيها لصاحبها. يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. المعنى ان اللقطة قبل ما تصرف فيها اعرف كل الاوصاف بتاعتها، الاوصاف بتاعتها، الوعاء بتاعها محطوطة، العلبة بتاعتها شكلها ايه، ملفوفة اللفة بتاعتها شكلها ايه، العفاص بتاعها اذا كان في جراب جلد مثلا او كذا، اذا كان لها وكاء مربوط الفم بتاع القربة اللي فيها مربوطة بايه، يبقى تعرف ما هو خارجها وما بداخلها. وشوف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها. ليه وكاءها وعفاصها؟ عادة الناس لما يلاقي حاجة مرمية مقفولة يعمل ايه فيها؟ يفتحها، ما عرفش يفتحها بإيده ويجيب سكينة يقطعها ويفتحها عشان يعرف إيه اللي جواه، بعد ما فتح وشاف اللي جواه نسأل كان شكلها إيه من بره، ما هو بوظ الحاجة اللي كانت موجودة بره. فلما يقولك اعرف وكاءها وعفاصها يبقى خد بالك، وانت بتفتحها افتحها اعرف الأول الأوصاف بتاعتها الخارجية جيدة، وبعدين افتحها بهدوء ومن غير ما تبوظ فيها هذا، وبعدين انظر ما الذي بداخلها وتكتب أوصاف هذا الشيء الذي وجدته من حلي ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، وقلنا الوكاء اللي هو الرباط اللي بتربط به فم القرب، والعفاص، العفاص الكيس الجلدي بتحط جواه الحاجة، هذا عفاصها، عفاصها. نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي عليه، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه، ظهر صاحبها في يوم من الأيام يبقى يلزمك أن تردها إن كانت باقية بنمائها المتصل، فإذا لم تكن باقية فهتغرم الثمن بتاعها. النماء المتصل، نماؤها المتصل، لا فرضنا أنت ولدت غنمة خروف، الخروف زاد عندك سمن عندك بسبب أنك أكلته وكذا، الشعر بتاعه زاد، أما يظهر صاحبها يوم من الأيام هتقص الشعر وتقول له خد الخروف من غير شعر، لا بنمائها المتصل تردها إلى صاحبه. إذا أنت أنفقت عليه بنية الرجوع على صاحبه يبقى من حق خد المال الذي أنفقته عليه خلال الفترة التي كانت عندك. يبقى النماء المتصل يتبع الأصل، يتبع الأصل. أما المنفصل بعد حول التعريف فلوالدها، فلوالدها مكتوبة عندكم فلو أجدها أصولها بعضها تبقى فلوالدها، فلوالدها لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. يعني كأنه لقى بقرة مثلا، البقرة ابتدى يحلبها وياخد اللبن بتاعها ويأكلها ويشربها، لقى فرخة، الفرخة بتبيض عنده خلال الفترة أكل البيض بتاعها كله، لما يظهر صاحبها هيديله الفرخة ويدفع له ثمن البيض ولا الفرخة بس؟ الفرخة فقط، الفرخة فقط. البيض ده نماء منفصل لأنه خلق بداخلها في هذا الوقت. طيب لقى بقرة ضخمة عشراء بداخلها جنينها في مصر وليس في الصحراء، في مصر وليس في الصحراء، إذا قلنا سيبها ده يسيبها وده يسيبها وده يسيبها خلاص هتموت من الجوع، ما فيش ذئب هياكلها ولا غيره في البلد، ولكن هتموت من الجوع في النهاية، يبقى على ذلك يأخذها ويعرف هذه البقرة. ما عرفش، ما ظهرش صاحبها يوم من الأيام وكان في بطنها ولدها لغاية ما عدت سنة كانت ولدت هذا الولد وظهر صاحبها الآن، يديله إيه؟ يديله إيه؟ الاثنين، الاثنين. ليه بقى؟ الولد ده لم يخلق عنده ولكن هو أصلا وجدها على هذه الحالة، زي مسألة البيوع وفسخ البيوع، اشترى بقرة حاملا وبعدين بعد ما ولدت عنده رجعها لصاحبها بعيب من العيوب. لما يرجع الآن هيرجع البقرة وحدها ولا بجنينها أو عجلها؟ بالجنين بتاعها العجلي، لأنه هذا كان في داخلها يوم اشتراه، الآن هو بجواره وهو بيرجعها، فيلزمه أن يعيدها إليه بالحال هذا. طيب يبقى النماء المنفصل زي البيض بتاع الدجاج مثلا، اللبن اللي أخذوا من البقرة فهذا لوالدها لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن حول التعريف، السنة بتاعة التعريف إذا تلفت عنده الشيء الذي وجده ضائعا وجده وتلف عنده خلال هذه الفترة من غير ما يفرط فيه لا شيء عليه لأنه بيده وديعة فيده يد أمانة. وبعد الحول، وبعد الحول هنا فاكر أنه يدخل في ملكه إيه؟ قهرة، يدخل في ملكه قهرة، يبقى بعد الحول اتصرف فيها بقى، اتصرف في الحاجة اللي موجودة عندك، ما تسيبهاش لغاية ما تهلك لأن تبقى أنت المفرط فيها إذا تركتها حتى تهلك، يبقى هنا اتصرف فيها ببيع أو بذبح أو باستفادة بنوع من أنواع الاستفادة، وتغرم القيمة لصاحبها لو ظهر صاحبها يوما من الأيام. فلو تركها بعد الحول أهملها لغاية ما ماتت وظهر صاحبها هيدفع عليه الثمن لأنها دخلت في ملكه. يبقى بعد الحول يضمن مطلقة فرط أو لا، أو لا، خد بالك أو منفصل عن لا، هو وصلهم ببعض فتقرأ أولا لكن هي تقرأ أو لا، فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من مال. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملك. يبقى هنا الصورة اللي بيقولها لنا، إذا جاء صاحبها بعد سنة وبعدين وجد هذه الضالة أو الشيء الضائع موجود عند فلان، يا فلان الحاجة دي بتاعتي، لك لا ده فلان بحالي، فلان وهبها لي، يبقى هنا يرجع على صاحبها بالثمن الذي باع وليس له إلا البدل لأنه حدث تصرف فيها، يبقى يرجع على من وجدها، اللي وجدها إما يدفع له المال يا إما يجيب له مثلها، ده إذا كان بعد حول التعريف. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لوالده يلزمه تعريف، فرضنا إنسان اشترى بقرة، اشترى خروف، وبعدين بعد ما ذبحوا لقى جوه الخروف خاتم ذهب، لقى جوه الخروف شيء من الفلوس، بلع ورقة 100 جنيه مثلا بلع، يبقى يلزمه التعريف والبحث عن صاحب هذا الشيء، ما يقولش بتاعتي، ما يقولش بتاعتي، يبقى يرجع على من باعه، اللي باعه ويقوم يسأله انت ضاع لك مال، ضاع لك مال، فيقول لك اه والله ضاع مني مال، طيب قد ايه المال، كذا تعطي هذا المال الذي وجدته. يبقى من وجد في حيوان نقدا او درة فلقط لواجدها يلزمه تعريفها، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، إذا ما ظهرش حد يبقى الذي ولده يأخذه له. وإن وجد درة غير مسقوبة، يبقى في فرق بين درة يدل منظرها على يد الصناعة فيها، لقى خاتم ذهب، يبقى هنا في صناعة فيه، شكله خاتم ما تولدش كده جوه الأرض خاتم ده، لا ده حد صنعه، يبقى حد لبس ويبقى واقع من حد، يبقى له صاحب. ولكن إذا وجد سمكة طالعة من البحر وعلم بداخلها درة من اللؤلؤة غير مسقوبة، غير مسقوبة، يبقى الغالب إن هي أخذتها من داخل البحر، يبقى ليه يأخذها، ما هيش لقطة. لا، ولد بداخل السمكة خاتم من ذهب، ولد بداخل السمكة درة مسقوبة، شيء من اللؤلؤ مسقوب، دليل على أنه كان عقد وانفرط وقع من صاحبته مثلا، يبقى على ذلك يلزم التعريف في هذه الصورة الثانية. يبقى إذا ولد الدرة غير مسقوبة ما فيش فيها ما يدل على صنعة، يبقى الذي ولدها يأخذها له. ليقول لنا فهي لصياد ولو باعها، اللي صاد هذه السمكة يملك ما بداخلها حتى لو باع هذه السمكة، فالذي أخذها يأخذها وما بداخلها. وهذه مسألة ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه، ولكن هذا الأحوط في هذه المسألة. الصياد لما صاد اصطاد سمكة، اصطاد سمكة ولا يعرف ما الذي بداخلها، والصياد ما بيفتحش كل سمكة عشان يعرف جواها إيه، فالذي أخذها وفتحها وجد هذا بداخلها، فكانت مع السمكة وليست مع الصياد، فمسألة إنها ملك للصياد مبناها على أن الصياد ملكها وكانت له بحالها، فلما باعها لم يقدر قيمتها الحقيقية. يبقى هنا كأنه يقصد بها أنه لما باع السمكة، سمكة وزنها كيلو تساوي 20 جنيه، ولكن بداخلها درات تساوي 1000 جنيه، يبقى على ذلك لو علم الصياد بذلك كان أخذها كلها وأخذ الدرة لنفسه، أو باعها بالثمن الحقيقي لها. فعلى ذلك هو بيختار هنا أنه الذي وجد هذه السمكة، الذي اشتراها يأخذ السمكة لأنه لم يشتري سوى السمكة، ويرجع الدرة للصياد لأنه هو الذي صادها. المسألة ليس متفقا عليها، أن الصياد أصلا لما اصطادها اصطاد على أنها سمك، وباع على أنها سمك ولا يعرف ما الذي بداخلها، فعلى ذلك لو أنه قيل الذي اشتراها اشتراها بما فيها، فهي على هذا الشيء من ساعة ما خرجت من البحر، ليس لها مالك على ذلك، فلا يمنع من أنه يأخذها في هذه الحالة، وخاصة أن مثل ذلك يتداول. من الصياد يصادها؟ مركبة دخلت في البحر، صادت أسماك 20 مركبة، خدوا الأسماك حطوها في الوكالة، الوكالة باعت الأسماك للناس، لا يعرف من أي صياد الذي صاد هذه السمكة. فعلى ذلك مسألة إن هي للصياد الذي صادها، مش تدور من الصياد وحتعلم مين صاد هذه السمكة، مين اللي حيصنع، ولا حد يظهر فيها إلا أن يكذب إنسان ويقول أنا الذي صدتها. يبقى على ذلك هنا إذا كان على هذه الصورة إنه مستحيل نعرف من هو الصياد الذي صادها، فلك أن تأخذها بما فيها. لكن فرضنا ده كلامنا في أي لؤلؤة، ما فيش فيها أثر صنع، ما فيش فيها سوق، ما فيش فيها أثر صنع، لكن فيها أثر صنع لابد من التعريف فيها. الصورة الأخرى اللي يقصدها لو أن صياد وقت بسنارة بيصطاد، طلعت سمكة، السمكة باعها لإنسان، اللي خد السمكة وجد بداخلها درة، فيأتي فيها الكلام الذي يقول إن الذي أخذها يردها إلى هذا الصياد فيعطيه الدرة التي فيها ويأخذ السمكة لأنه ما اشترى غيرها، وليس متفقا على هذه الصورة أيضا، ما هيش متفق عليه. يقول ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، لا يدري من صره فهو له، يعني ما بيحصلش، إنه فرضنا حصل إن إنسان قام من النوم لقى جوه جيبه فلوس، خلاص يأخذ هذا المال. قد يكون إنسان فقير نايم في المسجد مثلا، واحد مر به صعب عليه حط له في جيبه مال، كنها على هذه الحال. لكن فرضنا إنسان يعلم من حال نفسه أن يقوم يتكلم وهو نايم ويمشي وهو نايم، وبعدين بعد ما أم النوم لقى في جيبه فلوس، يعمل إيه فيها؟ يعرفه. ليه؟ العادة أنه ماشى وهو نايم خدها من حد وهو نايم، أنه أخذها مد إيده عليها في حد، يبقى هنا يلزمه تعريفها في هذه الحال. أما إذا كان لا، ليس هذا هو، ليست العادة، وإنسان فقير نايم في مسجد، حد مر به حط له في جيبه مبلغ من المال، يبقى على ذلك إذا وجده فليأخذه، والأفضل أن يسأل عن ذلك. ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. هذه مسألة جميلة لابد أن نراعيها. لو أن إنسانا نائما في المسجد مثلا، وبعدين جئ وحاطت ورقة بمية جنيه مثلا، هو نائم وقعت برا جيبه، جئت أنت رحت واخدها منه ورحت حاططها له جوه، مدخلها جوه جيبه، تبرأ بذلك؟ تبرأ ولا لا تبرأ؟ يقول لك لا تبرأ، لا تبرأ بذلك. ليه بقى؟ ليه؟ الورقة وقعت من جيبه، لا تأمن ان في لص قاعد في المسجد شافها وهي واقعة من جيبه، لما شافها وهي واقعة ممكن تتمشي هو مادي ايده واخدها، ممكن يكون محدش منتبه لهذا الشيء، انت بس اللي خدت بالك، بس وقت ما خدتها من جيبه وحطتها له جوه مرة من الأرض وحطتها هو جيبه، حد انتبه لهذا الشيء فشاف، بعد انت مشيت هو مد ايده وأخذها. لذلك يقول لك لا، صحي النايم وقول له الفلوس دي وقعت منك، يبقى ما تحطهالوش في جيبه، ولكن أيقظه ولا تبرأ إلا بتسليمها له، لما ان هو استنى لما يقوم من النوم، أو صحيح قوم خد الفلوس بتاعتك اللي وقعت منك تعطي المال. يبقى هنا لا يبرأ من أخذ من نائم شيء إلا بتسليمه له بعد انتباه. ليه؟ قال لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيه. يعني عايز يقول اللي نايم ده يمكن هو متعمد حاطط الحاجة تحت خده هو نايم مثلا، وانت ظننت ان هذا الشيء لا ده واقع منه، فشلتها من تحت خده وحطتها له في جيبه، ويمكن واحد تاني يشيلها من تحت خده وحطها في جيبه هو، مش في جيب الانسان النايم. فهنا يقول لك لابد ان انت طالما مديت ايدك عليها صحي هذا النايم. هنا لو انت بقى بعيد وشايف الحدوثة دي قدامك، ان واحد بيمد ايده بياخد الفلوس، يبقى هنا تقول له ادي صحي النايم وادي له الفلوس، صحي وادي له الفلوس، هو مصحش صحي انت خد فلوسك مع فلان، لان لعل هذا الانسان يقوم ظاهره كأنه امين وهو حقيقي خلص عامل نفسه هيردها له بجيبه وهياخدها ويمشي بعد قليل. يبقى على ذلك لا يبرأ من عهدة هذا المال الا بان يوقظ النائم ويعطيه هذا المال. يقول لنا لا يبرأ من إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. ويبقى فضل لنا في الجزء ده باب اللقيط، نرجئه المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.